بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 15 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في علم الرقائق للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. واليوم هو 11 من شهر شعبان لسنة 1438 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في ما يتعلق بأداب المعاشرة والنظر على الزوج والزوجة. وتكلمنا في مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا: الأمر الأول الوليمة، الثاني حسن الخلق مع الزوجات، الثالث أن يداعبها ويمازحها، الرابع أن يكون ذلك بقدر، الخامس الاعتدال في الغيرة. ومن هنا نبدأ، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بزوجته، وفي نفس الوقت عليه أيضا أن يأمرها بالحجاب وعدم الاختلاط وعدم الوقوف مواقف الشبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله ليلا إذا كان مسافرا، ألا يصل بالليل فيدخل فجأة. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تستحد المغيبة وتمطشط الشعثة، يعني المرأة لا تكون في مستعدة لاستقبال زوجها، ولذلك تترك شعرها غير مرجل، وخصال الفطرة من نطف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك، قد لا تهتم بنفسها. فينبغي أن يأتيها نهارا وأن يبلغها أنه سيأتي. والآن بفضل الله عز وجل مع توافر هذه الهواتف يمكن أن يعطيهم الخبر قبلها بيوم أو يومين عبر الهاتف. ومن هنا يقال بأنه يجوز للرجل أن يأتي من سفره ليلا إذا كان قد أعلمهم بمجيئه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: السادس الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. أن يعتدل في النفقة على الزوجة والأولاد، فلا يسرف إسرافا مبالغا فيه، ولا يقتر عليهم مع الجدة، وإنما عليه أن يعيش عيش الاعتدال. الأمر الثاني ألا يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، ألا يخرج خارج البيت فيشتري طعاما طيبا فيأكله ثم يرجع إلى أهله فيحرمهم من هذا الطعام، أو يأمرهم أن يشتروا طعاما دونه، فإنهم لو علموا بذلك فإن هذا يغضب الزوجة والأبناء من أبيهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويلقنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه. بهذه الفقرة نبه المصنف على أربعة أشياء. الشيء الأول، على الزوج أن يتعلم ما يتعلق من أحكام الحيض والجماع، فيجب على الزوج أن يعلم أنه يحرم عليه أن يجامع زوجته وهي حائض، كما أنه يحرم عليه، كما أنه إذا جامعها وهي حائض وهو عالم بذلك فعليه كفارة. والكفارة ثم رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. قيل لابن عباس: وما دينار وما نصف دينار؟ قال: إن أتاها في أول الحيض وهو غزير فليتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض وهو خفيف فليتصدق بنصف دينار. والدينار من الذهب 4 جرام وربع، عيار 24. فمن أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بهذا المبلغ، أي بما يعادل 4 جرامات وربع من الذهب، تكفيرا لذنبه ويستغفر ربه تبارك وتعالى، بشرط أن يكون متعمدا لهذا الفعل. الأمر الثاني قال هنا: ويلقنها الاعتقاد الصحيح، يعني على الزوج أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويلقنها لزوجته، يعرفها أن الخالق والرازق والمستحق العبادة هو الله، ويعلمها أنه لا يجوز التبرك بغير آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الطواف بقبر الولي مثلا أو نحو ذلك، ويعرفها أن الإنسان يجب أن يتوكل ويعتمد على الله، وأنه ليس هناك شيء يتصرف في الكون من ملك ولا من جن ولا ولي، إنما المتصرف في الكون هو الله. مثل هذا الاعتقاد قد يكون غير واضح عند بعض النساء، فيجب على الزوج وجوبا أن يبين ذلك، وإن لم يفعل قد يأثم لأنه مسؤول عن رعيته. الأمر الثالث أن ينظر إلى البدع المنتشرة في مجتمعه وأن يبينها لزوجته حتى لا تقع فيها، فهناك بدع في العقائد وبدع في الصلوات وبدع في إلى آخره تكون في كل مجتمع. مثلا نحن مقبلون على صيام شهر رمضان، من البدع المشهورة في شهر رمضان عند بعض الناس أنه عند الوضوء لا يتمضمض وهو صائم، وإنما يمسح شفتيه. هذه بدعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض وهو صائم، وكان يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. بعض النساء مثلا تظن أن المرأة إذا كانت نفساء يعني في فترة الولادة ودخل عليها رجل يحلق رأسه أو رجل بسمك نيء، فإن هذه المرأة سينقطع لبنها وتسمى مكبوسة. هذا أيضا من البدع والخرافات. كل هذه الأشياء ينبغي أن يبينها لزوجته من البدع المنتشرة في زوجه في مجتمعه. أيضا من البدع المنتشرة مثلا المرأة إذا خافت على ابنها أن يحسد أو على نفسها ترفع أصابع الخمسة وتقول خمسة وخميسة في عين الحاسد، وهذا أيضا من البدع، وإنما يقول اللهم بارك فيه وبارك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا باركت عليه، إلى غير ذلك من البدع. وقد صنفت ذلك في رسالة صغيرة اسمها 80 خطأ في العقيدة، يمكن أن يرجع إليها في ذلك. النقطة الرابعة والأخيرة أن يتعلم أيضا ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، يبين للمرأة لزوجتي أن هناك فرق بين الحيض والاستحاضة. فالحيض هو أيام معلومة يأتي فيها دم، المرأة تحيض 5 أيام 7 أيام 3 أيام، هذه الأيام لا يجوز أن تصلي فيها. والاستحاضة أن ينزل الدم عليها عدة أيام فوق هذا الحيض، ويسميه الأطباء بالنزيف. هنا سؤال: ما هي أحكام الحيض وما هي أحكام الاستحاضة؟ الحيض لا تصلي فيه، الاستحاضة تصلي والدم نازل. الحيض لا يأتيها زوجها، الاستحاضة يجوز أن يأتيها زوجها. الحيض يحرم عليها الصوم والصلاة، الاستحاضة تصوم وتصلي ولكن تتوضأ لكل صلاة. سؤال: نزل دم على امرأة ولا تدري هو حيض أم استحاضة؟ هناك 4 فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لابد أن يحفظها الزوج ويبينها لزوجته. الأول أن دم الحيض أسود، دم الاستحاضة أحمر. دم الحيض له رائحة، دم الاستحاضة ليس له رائحة. دم الحيض إذا نزل لا يتجلط، دم الاستحاضة إذا نزل يتجلط. دم الحيض له أيام معلومة، دم الاستحاضة قد يجري طول الشهر، فلا بد من معرفة هذه الأشياء. طيب، هنا يقول: وإذا انقطع دمها قبل المغرب بساعة فعليها أن تصلي العصر والظهر. وإذا انقطع دمها بعد العشاء تصلي العشاء والمغرب. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول كما قال المصنف، ودليلهم أن العصر والظهر والعصر وقت واحد يجمعان في السفر، ولذلك يجب عليها أن تصلي إذا انقطع دمها في أحدهما، وجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء كذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أنها إذا طهرت في العصر لا تصلي إلا العصر، وفي العشاء لا تصلي إلا العشاء، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدود في أوله ومحدود في آخره، فحينئذ لا تلزم بصلاة الظهر ولا تلزم بصلاة المغرب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: الثامن، إن إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب والوط، فإن ذلك لا يملكه، فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. إذا كان الإنسان أو الزوج له أكثر من زوجة فينبغي أن يعدل بينهن، يعدل في النفقة، يعدل في المسكن، يعدل في الإنفاقات، يعدل في المبيت. أما قضية الوط وهو الجماع أو الميل القلبي فهذا لا يملكه، ولذلك ليس فيه عدل إلا بما يعف الزوجة، وهو مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 4 أشهر، حتى قال بعض العلماء استدلالا بهذه الآية أنه يجب على الزوج القادر على جماع زوجته أن يجامعها كل 4 أشهر مرة، لا يزيد على هذا، إلا إذا كان مريضا أو لا يستطيع أن يأتي النساء أو عنده ظرف معين يمنعه. قال: فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن. فالقرعة شرعية، يأتي بينهم ويقرع بطريقة أو بأخرى، فمن يخرج قرعتها يصطحبها ما حتى لا تغضب الأخرى. فإن تراضينا فيما بينهن على أن تخرج إحداهن بدون قرعة وتنازل الباقون عن حقهن أو أخذ استبدالا آخر جاز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: التاسع، النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضجع فولاها ظهره أو انفرد عنها بالفراش، وهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح، وهو ألا يدمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. النشوز هو عصيان المرأة أوامر زوجها، يقول: لا تخرجي من البيت حتى آتي، فيأتي وجدها قد خرجت، لا تدخلي فلانة فتدخلها، افعلي كذا لا تفعل، جهز الطعام تأتي لم تجهز شيئا، وهكذا. هذا يسمى النشوز. وعلاج النشوز كما ورد في القرآن الكريم أول أمر فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. الأمر الأول الوعظ، يبين لها أن هذا لا يجوز، وأنه يجب على المرأة أن تطيع أمر زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها بات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة النساء أهل الجنة من نسائكم الودود الولود التي إذا غضب زوجها أمسكت بيده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. وما رأه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في حق المرأة أن ترضي زوجها إلا في معصية الله. فإن أبت أخلص النقطة وحاضر، فإن أبت فعليه أن يهجرها في المضجع يوليها ظهره، دليل على أنه يغضب عليها لعلها ترتدع، وأن يخاصمها في الكلام 3 أيام لا يزيد، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإن لم ينفع معها ذلك كله ضربها ضربا غير مبرح، ضربا مؤلما لكنه لا يكسر ولا يجرح، لا يكسر ولا يجرح، فلعلها بذلك ترجع إلى رشدها. هذه 3 متتالية، لا يبدأ بالضرب مباشرة وإنما الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. تفضل أخونا الكريم يسأل سؤالا يقول: العكس، الرجل الزوج لا يصلي والزوجة تصلي وتأمره بالصلاة فلم يأتمر، فيقول هل يجوز، أو تقول الزوجة هل يجوز أن تمنع نفسها منه حتى يصلي ويكون ذلك عقابا له؟ فلما منعت نفسها قال لها: إن الملائكة تلعنك لأنني سأبيت غير راض عليك. فما رأيكم في هذا؟ نعم ليس عليها إثم في هذا لأنها تعاقبه شرعا. نعم نعم يفرق بينهم، تسيبه وتمشي، تمام. نعم يعني لا يجوز المرأة أن تهجره في المضجع، وإنما عليه أن تؤدي ما عليها من الحقوق ثم تدعوه إلى الصلاة ولا تهجره. طيب جميل، أحد عنده أي كلام آخر؟ الحقيقة اختلف العلماء في تارك الصلاة الذي تركها كسلا على نوعين أو على قولين. القول الأول أنه كافر خارج من الملة ولا يجوز لها المسلمة أن تعيش معه أصلا، والقول الثاني أنه ليس بكافر ولكنه فاسق ويجب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه. وهنا الذين أخذوا بالقول الأول بكفر تارك الصلاة قالوا لا تمكنه من نفسها حتى يصلي ويتوب ويرجع إلى رشده، والذين أخذوا بالقول الثاني قالوا عليها أن تنصحه وتعظه وليس عليها أكثر من ذلك، وعليها أن تؤدي حقوقها التي قد طلبت منها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: العاشر في آداب الجماع: يستحب البداءة بالتسمية والانحراف عن القبلة، وأن يتغطى هو وأهله بثوب، وأن لا يكونا متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة ثم إذا قضى وطره فليتمهل لتقضي وطرها، فإن إنزالها ربما يتأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن الآداب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها، أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر. ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأ. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي من زوجتي أثناء الحيض؟ قال: كل شيء إلا الجماع. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن الآداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو جنب. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. أما حلق شعر الجنب وتقليم الأظفار وخروج الدم فليس هناك دليل على كراهته، كما قال المعلق هنا في الهامش: ليس هناك دليل على كراهته. أما العزل عن المرأة لإرادة عدم الحمل لظروف معينة أو نحو ذلك مقبولة شرعا، فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الحادية عشر في آداب الولادة، وهي ستة. الأول: ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير. لا ينبغي الإنسان أن يظن أن الولد أفضل من الأنثى، فقد تكون الأنثى بالنسبة له أفضل، قد تكون بنتا صالحة داعية له في حياته وبعد مماته. وإنما يفرح بأن الله رزقه ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى، ويدعو له بالصلاح والهداية. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثاني: أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. والحديث الوارد في أذان المولود في أذن المولود حديث ضعيف، فمن أخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عمل بهذا الحديث، وإلا فالحديث ضعيف. أما إقامة الصلاة في الأذن اليسرى فهو حديث موضوع مكذوب. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثالث: أن يسميه اسما حسنا. وفي أفراد مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومن كان له اسم مكروه استحب له تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال: أهو ثم؟ فيقال: لا. أن يسمي ولده اسما حسنا، ومن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث أفضل الأسماء ما حمد وعبد فحديث ضعيف. وكذلك لا يسميه اسما فيه كراهة، حينما يكبر الولد يستحي من هذا الاسم، أو حينما تكبر البنت تستحي من هذا الاسم، فلا يسمي البنت اسما فيه ميوعة، ولا يسمي الولد اسما فيه اشمئزاز. وهناك أسماء ظاهرها التزكية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة. وسبب التغيير أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال هنا أفلح أثم، ثم يعني هنا أفلح، فيقال لا، يعني لا أحد يفلح هنا فيتشاءم الناس. هنا يسار لا، يعني هنا عسر. هنا رباح لا، يعني هنا خسارة. فمن أجل ذلك غير هذه الأسماء. كذلك غير اسم شهاب ونحو ذلك من الأسماء التي فيها النار ونحوها. نعم، هذا حديث صحيح نعم حديث سمرة رواه مسلم في صحيح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. الرابع العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، هذا حديث حسنه الترمذي. فيستحب للإنسان أن يعق عن ولد بشاتين وعن البنت بشاه، ويجوز أن يعق عن الولد بشاه وعن البنت بشاه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. في صحيح البخاري لما وضعت أسماء بنت أبي بكر ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم بقباء، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله وضعتها ومعه تمرة، فحنكه بتمرة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب تمرة ومضغها وحنكه، يعني وضع بعدما مضغ التمرة وضع على إصبعه ثم دلك بها حنكه من أعلى ومن أسفل من الجناب وهكذا، فأخذ الولد يتلمض بالتمر فقال إنه يحب التمر، إنه يحب التمر. أحسن الله إليكم. لا ندري، يعني قد الأخ يسأل يقول هل هناك فوائد من أجل التمر وكذا، يعني الأطباء يقولون التمر فيه سكريات، والتمر الولد أول ما يولد تكون معدته ضعيفة فالتمر يقويها، إلى غير ذلك من الفوائد الطبية المعروفة لدى الناس، لكن نحن نتكلم الآن عن السنة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال السادس الختان. والختان هو واجب على الذكر ومستحب للأنثى، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فدل على أن الرجل يختتن والمرأة تختتن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله الثانية عشر مما يتعلق بالزوج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء. لا ينبغي للإنسان أن يطلق المرأة بدون سبب، ولا أن يفاجأ به المرأة من غير ذنب أجنته، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلجأ الرجل إلى طلاقها، كالمرأة التي إذا غضبت من زوجها قالت طلقني طلقني طلقني، هذه المرأة التي تطلب الطلاق امرأة ليست جيدة وأخلاقها ليست عالية، وإنما ينبغي المرأة أن تهدأ ولا تطلب الطلاق مع أي غضب، وينبغي للمرأة ألا تطلب الطلاق إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا تستطيع معها العيش مع الزوج. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عدتها. أول شيء أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه. بعض الناس يا أخواني إذا غضب من زوجته طلقها ولم يسألها أنت حائض ولا لست بحائض، فعلى الخطباء أن يبينوا على المنابر أن الإنسان إذا غضب من زوجته وأراد أن يطلقها هناك حالات يحرم عليه أن يتلفظ بلفظ الطلاق، يحرم، وإذا تلفظ به آثما ووقع الطلاق، وهناك أوقات يجوز له أن يطلقها فيها، فمن هذه الأوقات الحيض، لا يجوز له أن يقول لزوجته أنت طالق وهي حائض، يحرم ذلك. ثانيا لا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وإنما إذا أراد أن يطلقها إذا كانت قد حاضت ولم يقربها منذ طهرت من الحيض يجوز أن يطلقها، فإذا قربه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، وقبل أن يقربها وقبل أن يقربها ينبغي أن يطلقها إذا أراد أن يطلقها، سواء كان هذا الطلاق عند المأذون أو طلاقا شفويا لا يجوز إلا في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها في طهر جامع فيه أو في حيض اختلف العلماء يقع ولا لا يقع، مع اتفاقهم على الإثم أنه آثم، والراجح وقول الجمهور أنه يقع مع الإثم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. نعم، لا يطلقها طلقة ثم يقول لها رجعتك لعصمتي وانت طالق، ورجعتك لعصمتي وانت طالق، وكذا خلاص انتهت الثلاث طلقات. لا، إذا طلقها واضطر للطلاق يقول أنت طالق، طلقة طلقة واحدة، لعل الأمور تتغير وتتبدل ويريد أن يراجعها، فحينئذ يكون له مندوحة. فإن لم يرد أن يراجعها إذا انتهت العدة جاز لها أن تتزوج بغيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. وقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وهذا ما يسمى بالمتعة، المتعة يعني يعطيها المتعة، وهو مبلغ من المال يرضيها به أو يجبر خاطرها به عند الطلاق. والسؤال الآن: أحيانا يأتيك إنسان فيقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق، فما هو الحكم؟ أولا تسأله: هل كانت زوجتك حائضا أم غير حائض؟ فإن قال حائض قل له: أنت آثم ومذنب، استغفر ربك ولا تعود لهذا الفعل، وقد وقع الطلاق. وإن قال لم تكن حائضا قل له: منذ اغتسلت من الحيض هل قاربتها أم لم تقربها؟ إن قال قاربتها فقل له: أنت آثم لأنك طلقتها في طهر جامعتها فيه، فأنت آثم وقد وقع الحيض وقد وقع الطلاق. وإن قال بأنها لم تكن حائضا ولا في طهر جامعتها فيه، وإنما كانت طاهرا منذ حاضت إلى أن قال لها أنت طالق لم يقربها، فقد وقع الطلاق وليس بآثم، ليس بآثم. طيب ما هو المطلوب منه الآن؟ المطلوب أن يقول لها: رجعتك لعصمتي. المطلوب يراجعها يقول: رجعتك لعصمتي، ويشهد اثنين، يشهد أباها وأخاها، يشهد صديقها وأخاها، ولا يشترط عند الإشهاد أن يأخذهم أمامها، وإنما يجوز أن يقول الرجل لزوجته: رجعتك لعصمتي، ويخرج إلى الشارع فيقول: يا فلان أشهدك أني رجعت زوجتي فلان إلى عصمتي، وأنت يا فلان أشهدك أني رجعت زوجتي فلان إلى عصمتي. بهذه الطريقة تكون قد وقعت طلقة وقد رجعها وأشهد عليها، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أخونا الكريم يسأل يقول: ما حكم طلاق المرأة الحامل؟ طلاق المرأة الحامل واقع وهو طلاق صحيح وليس طلاقا بدعيا. وبعض الناس يظن أن المرأة إذا كانت حاملا وطلقها زوجها ثم وضعت ولدا فإن الطلاق لا يقع، وهذا من البدع. سواء كانت حاملا في ولد أو في بنت فالطلاق يقع، فطلاق الحامل يقع وهو طلاق صحيح وليس بدعيا، إنما البدعي هو طلاق المرأة في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وبعض العلماء يضيف أن يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد فيقول أنت طالق طالق طالق أو طالق وطالق وطالق، على قول من يوقع الثلاث طلقات ثلاث طلقات. أما على قول المعمول به قول شيخ الإسلام والمعمول به في دار الإفتاء ونحو ذلك الآن أن الثلاث طلقات في مجلس واحد تقع طلقة واحدة، فهذا لا يكون إلا طلقة واحدة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الرابع ألا يفشي سرها. وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. فهذا كله في بيان ما على الزوج. وهذا هو الذي يجب في هذه الآونة. إذا أراد إنسان أن يطلق زوجته، إذا سأله إنسان لماذا تريد أن تطلقها، لا يذكر عيوبها ولا شيء، لا يذكر هذه الأشياء لأنه لا حاجة إليه. إنما إذا احتاج أن يذكر بعض هذه العيوب لأهلها لكي يصلحوها منها وتستقيم العشرة وإلا طلقها، فلا بأس عند الحاجة وبقدر الحاجة. أما إذا عزم على طلاقها فلا يذكر، لا يذكر شيئا من عيوبها ولا من سلبياتها. وكذلك على المرأة إذا طلقها زوجها لا تذكر شيئا من عيوبه، فقد اطلعت المرأة على أسرار الرجل وقد اطلع الرجل على أسرار المرأة، فلا يجوز له أن يفشي سرها ولا أن تفشي سره كما في هذا الموقف المذكور. وفي صحيح مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يفضي بأسراره وترى جسده وترى جسمه وترى كل ثغراته ونقاط ضعفه، والمرأة أيضا تفضي إليه ثم ينشر سرها. نعم، حتى لو جاء رجل يخطبه، حتى لو جاء رجل يخطبه قل ما أريد أن أخطب هذه الزوجة، ما تقول امرأة لا بأس بها، إلا إذا كان فيها عيب دينية كأن لا تصلي مثلا أو نحو ذلك فيقول لا تصلي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: لأنها قد لا تصلح له وتصلح لغيره، قد تكون امرأة معاكسة معه لم يوقع الله حبه في قلبها، فإذا تزوجها غيره أوقع الله حب غيره في قلبها فأطاعته ولانت له، فهذا الأمر يختلف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته، وحقوقه عليها كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الستر والصيانة، الثاني القناعة. وعلى هذا كانت النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله: إياك وكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. قال في الحاشية: ينبغي على الأخوات المسلمات اليوم أن يعقلن هذه النصيحة الغالية، فإن كثرة مطالب النساء في هذا العصر ولهثهن وراء التقدم الأوروبي باقتناء وسائل الراحة والرفاهية التي أحدثتها الحضارة المادية الأوروبية بغية تفريغ المرأة لمزاحمة الرجال في ميدان الحياة. هذه المطالب التي شغفت بها النساء اليوم كلفت الرجال أعباء متضاعفة جعلتهم يعملون لإحراز هذه الوسائل ليل نهار، فألهتهم بذلك عن عبادة الواحد القهار وعن طلب الجنة والفرار من النار، فصار الرجال كأنهم آلات عاملة لإحراز رغبات النساء التي لا تتناهى، مما دفع أكثرهم إلا من رحم الله إلى تحصيل تلك المطالب من أي طريق من حلال أو حرام. إذن القناعة باليسير على المرأة أن تعيش على قدر زوجها. قال تعالى: ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية في أي سورة؟ سورة الطلاق. في سورة الطلاق. إذن على الرجل أن ينفق على زوجته، وعلى المرأة أن ترضى بهذا اليسير، فلا يكون الرجل بخيلا ولا مسرفا. فإن كان الرجل مثلا يعني قد ضيق عليه في رزقه، فعلى المرأة أن ترضى ولا تكلفه فوق طاقته، حتى لا يضطر الرجل إلى أخذ الرشوة أو السرقة أو نحو ذلك ليشتري لها الثياب التي غالية الثمن، أو يشتري لها آلات الرفاهية المتقدمة كالثلاجة المتقدمة والغسالة المتقدمة والمكيف ونحو ذلك، وإنما عليها أن ترضى باليسير، والله يبارك لها في زوجها وفي أولادها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت برضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. فإن أطعمت أي تصدقت عن رضا الزوج كان لها مثل أجره، وإن تصدقت من مال زوجها بغير رضاه كان له الأجر لأنه ماله، وعليها وزر معصية زوجها. وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. قبل أن تزوج ابنتك لابد أن تعرفها احترام الزوج وتقدير الزوج، وكيف ترتب له بيته، وكيف تغسل له ثوبه، وكيف تربي له ولده، وكيف تطيع أمره إلا في معصية الله، وكيف تجعل الزوج يرضى عنها، وكيف تتصرف في مواطن الخطأ، إلى غير ذلك من الأشياء التي تديم عشرتها مع زوجها. وليس كما يفعل بعض الناس أنه يقومها على زوجها ويؤلبها على زوجها ويقول لها لا تطيع كل أوامره، وكلما طلب منك الفراش لا تأتي فيزهد فيك، لا إنما تمنعي منه، ونحو ذلك من هذه الأشياء التي قد توصي بها بعض الأمهات بناتهن، فتكون سببا في تعاستهن في هذه العيشة، أو أن يفارقها الرجل بالطلاق ونحو ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في عقر بيتها، لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها. ينبغي للمرأة أن تكون ملازمة لبيتها، لا تكون خراجة ولاجة، وإنما إذا أرادت شيئا من الخارج وعندها أبناء أو زوج يكفيها هذا الأمر فلا تخرج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيتها. ولما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أحب أن أصلي معك، أي في مسجدك خلفك، والصلاة في مسجد النبي بكم صلاة؟ بألف صلاة. أحسنتم، بألف صلاة. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن لا تخرج من بيتها ولا حتى إلى الصلاة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في بيتك. أي صلاة المرأة في غرفة النوم خير من صلاتها في الصالة، رغم أن كله بيت، لكن كلما كانت المرأة متسترة كلما كانت صلاتها أقرب إلى القبول والأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: تحفظه غائبا وحاضرا وتطلب رضاه في جميع الأحوال. تحفظه في ماله، تحفظه في أولاده، لا تفرط في عفش البيت ولا في أثاثه ونحو ذلك، وتطلب مسرته ورضاه في جميع الأحوال. تنظر ما الذي يحبه من الطعام فتصنعه إذا كان في قدرتها، وما الذي يحبه من الثياب فتلبسه، وما الذي يحبه من الطيب فتضعه، وما الذي يحبه من الكلمات الطيبة فتستقبله بها ونحو ذلك. وعلى الزوج كذلك أن يرضي زوجته وأن يقول الكلمات التي تطيب خاطرها وأن يفعل الحركات التي تسعدها. فانظر إلى هذه الحركة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعلها مع الزوجات. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته له بها أجر. فهذه اللقمة تضعها في فم امرأتك، لأن هذا الوضع في الفم يسعدها، وهذا مطلب شرعي، لك بها أجر لأنك أردت أن تسعدها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا تطئ فراشه من يكره. لو قال لها: لا تدخلي فلانة جارتنا، إذا لا يجوز لها إدخال فلانة. لو قال لها: لا تدخلي خالك إلى البيت، أو خالتك أو عمتك، لا تدخلها، لا تطئ فراش، لأن هذا بيته وهو سيده، يدخل في بيته من شاء، ولذلك لا يجوز أن تعصيه وتدخل، ولا حتى محارمها إذا طلب منها ألا تدخل أحدا منهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمتها في الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. آخر كتاب النكاح، والله أعلم بالصواب. ولتكن همتها وهدفها الأساسي صلاح شأنها، أي بأن تتطيب لزوجها، وأن ترتب له أثاث بيته، وأن تنظف له ثياب أبنائه، وأن تفعل الأشياء التي تسعده. وأن تكون قائمة بخدمة دارها في كل ما أمكنها، وتقدم حق الزوج على حق جميع أقاربها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبهذا ينتهي هذا الدرس إن شاء الله تعالى.